قبلك هذا كما البدر لا يخفى وربك أوضحه. وقل القول دائما يستعمله أهل السنة والجماعة وعلماؤنا أيضا المتقدمون بمعنى الاعتقاد، أي اعتقد يا سني أن الله عز وجل يرى كما يرى القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقل أي اعتقد، وقد مر معنا ونقول في كذا وأقول في كذا معنى اعتقد. فاعتقد أيها السني أن الله عز وجل يرى، فهذه من صفات الله الرؤية، رؤية الله عز وجل. كما البدر لا يخفى وربك أوضحه، وكما جاء في الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قال الإمام البيهقي رحمة الله عليه، قال التشبيه بالرؤية وهو فعل الرائي لا المرئي، التشبيه بالرؤية سترون القمر ليلة البدر، هل هو المرئي القمر أم تشبيه فعل الرؤية للقمر؟ الجواب أنها تشبيه للرؤية في فعل القمر، وليس معناه أنه مثل القمر، ولكن أنت لما ترى القمر هل تضام؟ لا. فإذا الحديث معناه تشبيه لفعل الرؤية، تشبيه لفعل الرؤية لا للمرئي، لا للمرئي. طيب مذاهب الناس في الرؤية، هل يرى الله عز وجل يوم القيامة؟ معتقد أهل السنة والجماعة أنه يرى يوم القيامة، وأنه جل وعلا يرى في العرصات وفي الجنة. واختلف أهل السنة أيضا هل الكفار والمنافقون يدخلون في هذا أم لا. المسألة فيها ثلاث مذاهب. المذهب الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون، لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا خطاب لكل من كان بغير مؤمن، أي أنه محجوب عن رؤية ربه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأيضا ذكروا أن رؤية الله عز وجل هي زيادة في دخول الجنة أيضا، كما قال ربنا تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. قالوا الزيادة هي رؤية الله عز وجل، فقالوا إذن الكفار لا يرونه. القول الثاني قالوا يراه المؤمنون والمنافقون، أما الكفار من أهل الكتاب والمشركين فيحجب عنهم. دليلهم حديث أبي سعيد الخدري أن المنافق إذا كان يوم القيامة يعني ماذا رأى الله عز وجل أو عرض عليه ربه فيذكره يعني بما عمل. الحديث القول الثالث قالوا كلهم يرون الله في عرفات يوم القيامة، المؤمن والكافر والمنافق، المؤمن والكافر والمنافق. والصحيح أنهم أن المؤمنون هم الذين يرون ربهم في عرفات القيامة وفي الجنة، أما المنافقون فيرونه في العرفات، لكن رؤية تقريع وتوبيخ، لا رؤية تلذذ، لا رؤية تلذذ وشوق، ولكن رؤية تقريع وتوبيخ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. وأيضا أحاديث أخرى يعني ماذا من مات وهو كذا لقي الله وهو عليه غضبان، أحاديث كثر بهذا المعنى تدل على أنه يلقى الله، لكن لقاؤه مع الله لقاء تقريح وتوبيخ، لقاء تقريح وتوبيخ. طيب، هذه في رؤيته يوم القيامة بين الكفار والمنافقين، لكن أصل مسألة الرؤية، أصل مسألة الرؤية خالف في ذلك الجهمية، قالوا لا يرى الله عز وجل، وأيضا المعتزلة قالوا لا يرى الله عز وجل، وأما أهل السنة فقالوا هم الذين قالوا يرون الله عز وجل يوم القيامة. طيب، ما سبب، ما هو السبب في منع المبتدعة من رؤية الله؟ لماذا يمنعون من رؤية الله ويتأولون الأحاديث ويأتون ويتشبثون بأدلة أوهم الفكر عن ثبوت؟ الجواب شبهات في هذا، أن إثبات الرؤية الحقيقية عندهم تدل على الإثمانية، أي هذا فيه نوع من التجسيم، لأنك إذا رأيت سترى جسما، والله عز وجل منزه عن هذا، فالله عز وجل نور، فأنك إذا رأيت شيئا معناه أنك رأيت جسما، وهذا في إثبات الجسم لله تبارك وتعالى، فمن باب التنزيه كما يزعمون. قالوا لا يرى الله عز وجل، لأن يستلزم من الرؤيا التجسيم. واضح الآن ما سر منع المبتدع من رؤية الله عز وجل؟ يقولون لا يرى، هذا هو السبب. وكما قال بعض السلف، من قال لا يرى الله قلت أسأل الله أن لا يريك وجه، أسأل الله أن لا يريك وجه. وأيضا الرافضة يقولون بهذا المعتقد، لأن اعتقادهم اعتزالي، أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة، لا يرى يوم القيامة، أسأل الله أن لا يريك وجه، أسأل الله أن لا يريك وجه. فهذه البدعة التي ابتكروها في رؤية الله تبارك وتعالى. ولهذا قال السلف أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه، أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه، فلا يجوز ذلك. قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. هذا البيت بعض العلماء يقولون هو مقحم، يعني لا فائدة فيه فيما كان يذكره المؤلف من رؤية الله عز وجل. وقال بعضهم إنما أراد الرد على هؤلاء الذين منعوا من رؤية الله أنهم يرون هذا تشبيها، فرد عليهم بهذه أو بهذا البيت، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. قالوا هذا رد عليهم، أي بمعنى أن الله عز وجل ينزه، أن الله عز وجل ينزه عن هذه الأشياء. ليس بمولود، أي ما أحد ولده، وليس بوالد، أي ليس هو يلد، كما جاء في قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا وليس له شبه، تعالى الله أن يكون له شبيه أو مثيل. ومن أصول أهل السنة والجماعة إذا أرادوا أن يثبتوا صفة لله تبارك وتعالى يجب أن تتحقق فيهم ثلاث أصول. الأصل الأول الإثبات إيمانا بما جاء عن الله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا نفي التمثيل، أي أنك إذا آمنت بهذه الصفة يجب عليك أن يقع في ذهنك أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أن الله لا مثيل له ولا تتصوره العقول ولا تتفكر فيه. واضح؟ ثالثا نفي علم الكيفية، كيف هذه الصفة؟ ما ينبغي لك أن تسأل، لا يجوز لك أن تقول كيف هذه الصفة، كأنك تقول كيف الله، وهل يجوز لك أن تقول كيف الله؟ لا، هذا حرام، لا يجوز لأحد أن يقول كيف الله، فكذلك لا يجوز له أن يقول كيف صفاته، كيف يغضب، كيف ينزل، كيف يتكلم، هذا ما ينبغي أن الخوف فيه، هذا سر الله، فلا ينبغي الخوف. فلذلك أهل السنة يرفون يعني ماذا؟ علم الكيفية، لكنها حقيقية، نعم، يثبتون حقيقتها، ولكن ينفون ويفوضون علم الكيفية، علم الكيفية. واضح؟ فإذا تحققت فيك هذه الثلاث الشروط أو الأصول صرت بذلك من أهل الحق، صرت بذلك من أهل الحق. ولذا ظلت طوائف المبتدعة في الأسماء والصفات لسبب ماذا؟ عدم الإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. أتدرون ماذا يقولون؟ يقولون إذا تعارض العقل مع النقل، انظر النقل كتاب الله وسنته، إذا تعارض عقلي مع نقلي قدمت عقلي على نقلي. هذا كلامهم وهذا من قواعدهم موجود في كتبهم. إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل، وهذا غير صواب، بل إذا تعارض العقل والنقل قدم النقل على العقل، فهذا أيضا من عقيدتهم. أيضا إذا توهم التشديد يجب عليه أن ينزه الله، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو طوله ورد تنزيها. كل نص أوهم لك التشبيه الخالق بالمخلوق، ما هو الواجب عليك؟ إما أن تؤول هذا النص تجعل معناه يد بمعنى نعمة، يد بمعنى قوة، تؤول تجعل المعنى غير المعنى الذي هو فيه نوع التشبيه. واضح؟ أوله أو ظلم، قل الله أعلم بمعنى، الله أعلم بمعنى، وهم تنزيها، أي بفعلك هذا أنت تقصد التنزيه، تقصد ماذا؟ التنزيه. واضح الآن؟ تقصد بذلك التنزيه. إذن تقديم العقول على النقول ضلت فيه هذه الطوائف المبتدعة، فقدموا عقولهم على النقول. ثانيا شبهة التنزيه، شبهة التنزيه الذي قصدوا بها، شبهة التنزيه الذي قصدوا بها ردوا كثيرا من آيات الصفات بسبب ماذا؟ أنهم ينزهون الله عز وجل، أنهم ينزهون الله عز وجل، وهذا كلام باطل. قال وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا صحيح الحديث مصحح، وفي رواية مصرح، جاءت نسخة مصحح وجاءت نسخة مصرح. وما هو هذا الحديث؟ رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك ماذا؟ تنجح. يعني من هو الحديث الذي أنكره الجهمي؟ حديث جرير بن عبد الله البجلي، وهو إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قال الإمام أحمد من أنكر حديث جرير بن عبد الله البجلي فهو جهمي، فهو جهمي من أتباع جهم. من هم الجهمية؟ الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان. هذا الرجل كان دباغا من الدباغين يسكن في هذه الأماكن، فكان رجل فقيها، فخالط أهل البدع فتأثر بهم، ثم جاءته فرقة من فرق الملاحدة يقال لها السمنية، فشك له في وجود ربه، فقالوا هل تسمع هذا الرب؟ قال لا. قال هل تشمه؟ قال لا. قال هل ترى؟ قال لا. قال هل تحسه؟ قال لا. فأتوه بالحواس الخمس، قالوا إذن كيف تعبد رب؟ ما ترى؟ ما تشمه؟ ما؟ فجلس حائرا شاكا في الله 40 يوم لا يصلي. انظر سبب مجالسة أهل الأهواء، انظر كيف تمرض القلوب، انظر كيف الزيق والضلال بسبب الشبهة الذي يقذفونها في قلوبكم، فماذا يكون العاقبة؟ هذه شك 40 يوم في الله، ما هو الإنسان يصلي. ثم بعد ذلك خرج لنا ببدعة، بدعة أخذها من الجعد بن درهم. الجعد بن درهم أول من قال أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما، وأن الله لا يرى، وأن القرآن مخلوق وليس موصفا من صفاته، فأخذ مقولة من الجعد بن درهم. الجعد بن درهم من أين أخذ هذه المقولة؟ أخذها من أبان ابن سمعان، أبان ابن سمعان، وأبان ابن سمعان أخذها من طاروق ابن لبيد، ابن أخي لبيد أو ابن أختي لبيد الأعظم، وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعظم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا مقولتهم ممن؟ من اليهود. قال العلماء فأصل مقولة الجهمية يهودية، كما أن أصل مقولة الرافضة يهودية، لأن من الذي أتى بها؟ عبد الله بن سبأ اليمني الرافضي اليهودي، كان يهوديا فاندس بين المسلمين وأظهر حب آل البيت فجعل فيهم الدسيسة وهو يهودي عليه الله ما يستحق، كما فعل ذاك النصراني بعقيدة ذاك اليهودي في عقيدة النصارى الذي اندس فيهم الذي يقال له السوسة، لقبه السوسة وهو السوسة صحيح، دخل بينهم فخرب عقيدة النصارى وهو يهودي، وهو ماذا؟ يهودي، وهو يهودي. أيضا أصل عقيدة القدرية من رجل يقال له سوسا، سوسا ويقال سوسا، وبعضهم يقول الاسم سوسا رجل يهودي من البصرة، أول من أتى ببدعة قدرية، أول من أتى ببدعة قدرية. إذا أصل عقائد المنحرفين من اليهود، يكونون مدسوسين بين أصحاب المسلمين فيأتون بهذه العقيدة. ولذا يحذر المرء أن يسمي ابنته سوسا، بعضهم يسمي ابنته سوسا، سمعنا أو رأينا كثيرا ممن يسمي بسوسا هو رجل نصراني أو يهودي. نعم هذا الرجل أول من أتى ببدعة القدر، أراد أن يخرب عقيدة المسلمين. طيب نرجع إلى عقيدة الجهم بن صفوان، ما هي هذه العقيدة؟ الآن أي رجل يتبع أصول هذا الرجل جهم بن صفوان يقال لهم الجهمية، يقال لهم الجهمية. أصولهم، الأصل الأول أن الله عز وجل لا يتصف لا بالأسماء ولا بالصفات. ما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نثبت وحدانيته ووجوده فقط. ولذلك قالوا ما هم موجود كفروا، يثبتون الوحدانية والوجود فقط، أما الأسماء جميعها لا يثبتونها، الأسماء جميعها لا يثبتونها. واضح الآن؟ فلم يثبتوا الأسماء ولا الصفات في القدر جبريا وأيضا قدريا. في القدر يعني ينفون علم الله، ينفون المشيئة، ينفون الخلق، فهم أيضا في القدر قدرية وجبرية، قدرية وجبرية، يرون أنه لا قدر وأن الأمر قرب أي بالرفض. واضح الآن؟ أيضا من أصولهم أن الجنة والنار تثنيان، أن الجنة والنار تثنيان ولا ليس لهم الحياة الأبدية، فهم يرون بفناء الجنة والنار، فهذا أيضا من عقيدتهم أنهم يرون أن الله عز وجل، أو أيضا أنهم يقولون أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة، لا يرى يوم القيامة، فأيضا من عقيدتهم أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة. أيضا من أصولهم أن القرآن وأن كلام الله كلها مخلوقة، أن القرآن وأن كلام الله كلها مخلوقة. أيضا يقولون كل الحوادث يعني ماذا؟ كل الحوادث لها مبدأ، ليس لها مبدأ، لا مبدأ لها. نعم كل الحوادث لا مبدأ لها. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهم يريدون نفي الأسماء والصفات عن الله. طبعا هذا الكلام فلسفي ما نريد شرحه لكم، موجود في الشرح الطحاوية مسألة تسلسل الحوادث، وهو كلام فلسفي بحت. فهذه من أشهر أصول الجهمية، من أشهر أصول الجهمية. فمن يعتقد هذا الاعتقاد يقال له ماذا؟ جهمي، يقال له جهمي. ما حكمهم؟ هل هم من أهل الإسلام؟ الجواب لا، ليسوا من أهل الإسلام، ولذلك كفرهم 50 من العلماء، بل نقل غير واحد الإجماع على كفر الجهمية، على كفر الجهمية، لأن هذا الكلام ما يقال، ما يأتي أو يذكر عن من؟ عن المسلمين، ما يأتي ويذكر عن مسلمين، واضح الآن؟ طيب نأتي إلى مسألة أخرى وهي رؤية الله عز وجل في الدنيا، هل يرى الله عز وجل في الدنيا؟ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه منهاج السنة النبوية الذي رد فيها على ابن المطهر الرافضي الخبيث، قال فيها أن أهل السنة اتفقوا على أن الله لا يرى عيانا في الدنيا، لا يرى عيانا في الدنيا، فهذا إجماع أهل السنة وإجماع السلف أن الله لا يرى عيانا في الدنيا، فهذا دليل على كذب الصوفية الذين يقولون رأينا الله أو أتاني ربي أو حدثني قلبي عن ربي، هذا معروف عنهم أنهم يقولون أن الله يأتيهم وأن الله يخبرهم وأن الله يحدثهم، فيقولون حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، هذا موجود في معتقدهم، أنت لا تنظر إلى مساجدهم لكن انظر إلى كتبهم، انظر إلى معتقداتهم الذي يعتقدونها للناس، يظهرون للناس حب الخير، حب النبي، الصلاة على النبي، المولد النبوي وما أشبه ذلك، والعبادة وفعل الطاعة، ودائما يقومون بعمليات تبييض الوجوه، حتى أخبرني واحد عن رجل صوفي تاب، قال كم كلمات تستخدمها في تبييض الوجوه؟ قال حتى يقال سبحان الله وجوه مشرق، وجوه مشرق، ولذلك أنت تراهم دائما وجوه ماذا؟ مشرقة هكذا واضحة بياض، لأن هذا البياض عبارة عن كلمات تستخدمونها حتى يقال وجه وظيف وهو كذا فيغتر فيه الناس، فالذي يغتر معهم إما صاحب هوى أو صاحب بطن يمشي معهم يأكلوه وهنا وهنا، وإلا هؤلاء عقائدهم مدسوسة في أوصاف المسلمين، فالحذر حذر من هؤلاء الصوفية الذين يدعون أن الله عز وجل يرى بعين، بالعين يرى، وهذا خطأ. أما الرؤية المنامية ففي خلاف بين العلماء والصواب أنه لا بأس بها الرؤية المنامية، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، ونقل شيخ الإسلام أن الله لا يرى إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسألة خلافية، منهم من يقول رؤية قلبية ومنهم من يقول رؤية بصرية، منهم من يقول رؤية قلبية ومنهم من يقول رؤية بصرية، أما في الرؤية القلبية حكي عن الإمام أحمد وهو مشهور عنه أنه قال رأى ربه، أنه رأى ربه في المنام، وأيضا الذي يقول أنه رأى ربه يجب أن يأتي بصفات خير، ما يأتي بصفات شر، يأتي يقول أنا رأيت ربي قال لي لا تصلي، قال لي افعل كذا افعل، هذا ليس، قال أن عبد القادر الجيلاني جاءه الشيطان بصورة رب العالمين فقال له أنا رب العالمين يا عبد القادر، فقد وضعت عنك جميع الأوامر وحللت لك جميع المحرمات، فقال أخسأ فإنما أنت عدو الله ولست رب العالمين، قال فتلاشى، فهذا دليل على ماذا؟ على أن الشيطان يتمثل للإنسان، كما بعضهم يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، هل رأيته بالصفات المعروفة الذي جاء ذكرها في السنة؟ الجواب لا، إذن لماذا تقول رأيت النبي؟ قد يتمثل الشيطان فيقول أنا النبي، النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تنبيه قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به، أي من رأى النبي بصفاته وليس رأى رجل قال له أنا نبي، وليس تنطبق في صفات النبي عليه الصلاة، إما حالق لحية أو شعره طويل مثل المرأة أو حالق أصلع أو قصير أو طويل أو سمين بطين، هذه ليس صفات النبي عليه الصلاة، فيرى فيقول له أنا الرسول، فيقول رأيت الرسول، فيقول رأيت الرسول، وهذا كلام غير صواب، إنما من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي إذا رآني بصفاتي. أيضا مسألة أخرى وهي نختم بها، أن الرؤية لا يؤخذ منها أحكام، الرؤية لا يؤخذ منها أحكام، فإذا رأيت إنسان يقول لك اكتب سوف تنال أجر كذا، افعل كذا، اعمل كذا، كل هذه الأشياء ليس عليها دليل، وإنما هذا من عقائد الصوفية أنهم يأخذون الأحكام من الرؤى، إنما رؤيا الأنبياء وحي هي الذي يؤخذ منها الأحكام، أما رؤيانا إما بشير وإما نذير، فهذا هو الواجب تجاه الرؤيات. لا أحد يأتي ويحكم هذه الرؤيا تنال أجر عظيم وتنال كذا. وأيضا مما توسع في عصرنا هذا أصحاب الواتساب والفيسبوك وغيرها، اعمل لايك تجد أجر كذا، يبني الله لك بيتا في الجنة، ما الدليل على هذا؟ من أين لك هذا الدليل؟ اعمل لايك ستنال أجر وإلا سينقص من أجرك، أوكي اعمل كذا، كل هذا من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فلذلك الحذر، حذر من هذه الأشياء التي يعني ماذا يأمرون فيها من دخل في هذه الأماكن التواصلية، اعمل لايك، اعمل اوكي، اعمل كذا، اعمل كذا، من هذه التراهات والتفاهات التي ما أنزل بها من سلطان. بل والله بعضهم أحاديث موضوعة كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لك اعمل لايك، ايش هذا الكلام؟ هراء وتفاهات. الله أعلم من يدخل معك في هذا الواتساب، مع بعضهم مدسوس وبعضهم الله أعلم مسلم أو كافر وغير ذلك. فانتبهوا إخواني بالله. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.